اللهم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر مقعد صدق عند مليك مقتدر رحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان

بينه باب وزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء تكذبان كل من عليها فان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ يخرج والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الكرام كل من عليها فان ويبقي وجه ربي ذو الجلال والإكرام. الله يسترها معاك يا الله. الله الله الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحققت وإذا الله وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا.